دوائي إذا ما الداء حل بمهجتي مديح رسول بالشفاعة يفرد دوائي دوائي إذا ما الداء حل بمهجتي مديح رسول مديح رسول بالشفاعة يفرد درى القلب من يهوى درى القلب من يهوى فطاب له الهوى ومن يهوى سيد الرسل يسعد يا الهجان هدي الهدى يا العطر كعطر وجهك ما بابا يا العطر عطر الريحان والشرب وجهك ما بابا يا النور نور الإيمان نورنا طه الأمين يا الهديان هدي الهدى يا العطر Thank you. الشوق إليه والنور في عينيه والسر طار إليه شوقا لرسول الله.